مساء الخير أصدقاء المستمعين، وأهلا بكم والفترة المسائية المفتوحة الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. مساء النور والهنا الموجود هنا واللي جاي لنا، مساء النور والهنا الموجود هنا واللي جاي لنا، مساء الشوق والسعادة عالسكر الزيادة، مساء الشوق والسعادة عالسكر الزيادة، واللي يشرب هالزادة ملوش مكان هنا ولا جوه قلبنا. معكم في الحصاد الرياضي فريق عمل مكون من جمال الفرماوي، الكنترول رامي سلامة، ومحمد خميس هندسة الهواء. من ملعب مساء الخير دائما لكم كل المنى، احمد وهبه يحييكم واهلا بكم وفترة جديدة. مستمعينا الكرام، هذا الأسبوع وبالتحديد ليلة الثلاثاء كنا على موعد مع الابتسامة، كنا على موعد مع الحظ السعيد، كنا على موعد مع الإثارة، كنا مع موعد مع الإصرار، كنا على موعد مع العزيمة، كنا على موعد مع الرجال، كنا على موعد مع نجوم مصر، نجوم المستقبل وأمل المستقبل في كرة القدم المصرية، عندما أعلن الحكم السنغالي انتهاء مباراة نجوم مصر ورجالة مصر تحت 23 سنة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، عندما فاز تماسيح النيل بثلاثية قضت على الأولاد البافانا بافانا. تتلعب عرضية تصطدم الكرة والمطالبة بإيه؟ بركلة جزاء، مفيش فار، هي ركلة جزاء القرار النهائي الآن، ركلة جزاء للمنتخب المصري، ركلة جزاء في هذا التوقيت، عينه للحكم، رمضان صبحي، هدف يفرق كتير جدا في مباراة اللقاء، رمضان صبحي ما بصش على المرمى حتى هذه اللحظة. رمضان بسم الله، رمضان رمضان، وهدف رمضان صبحي إلى طوكيو. رمضان يا صبحي، مشوارك يا رمضان صبحي، مرة أخرى نعود للأولمبياد بهدف رمضان صبحي، ركلة جزاء. رمضان صبحي يتقدم للمنتخب المصري الأولمبي، هدف في توقيت مناسب تماما. ضربة جزاء، خلاص بيني وبينك ضربة جزاء، بيني وبينك مجدي، مجدي عرضية تفوت وتعدي. يا مجدي يا مجدي يا مجدي، عبد الرحمن مجدي، يلا بينا على طوكيو. عبد الرحمن مجدي وقف على كورته من الإسماعيلي وتحرك خطوة واتنين، لقى كرة هدية، يضع الكرة في الشباك. عبد الرحمن مجدي ينهي النقاش تماما، ينهي الحوار تماما، يشعل مدرجات استاد القاهرة الدولي مرة أخرى. عبد الرحمن المصرية، محاولة الآن للثالث. لا لا لا لا لا لا لا لا، الفرحة كملت يا عبد الرحمن، مش ممكن يا مجدي على الفرحة. سدد من أي حتة يا راجل، احنا كنا مستنيين ايه؟ شوف فرحة دكة البدلاء، شوف فرحة هداف البطولة وزميله بيحرز هدفين. يأتي عبد الرحمن مجدي. والمصريين غدا يلعبون أمام منتخب عنيد، منتخب له في كرة القدم باع، منتخب الأفيال الصغيرة. في يوم من الأيام لعبت بطولة كأس الأمم الإفريقية على الأراضي العاجية، وفشل العاجيون في الحصول على العروس الإفريقية. عندها أعلن الرئيس العاجي بأن الأفيال ما زالت صغيرة، وفي يوم من الأيام ستكبر الأفيال. وبالفعل كبرت وترعرعت الأفيال وفازت بالكأس الإفريقية مرتين، وها هم الأشبال العاجية يلعبون في ختام المونديال الإفريقي تحت 23 سنة لأفريقيا والمؤهلة لطوكيو 2020. وبالفعل تأهل الفيل الصغير والتمساح المصري إلى طوكيو 2020. بقي من سيخطف العروس الإفريقية غدا. وتسبق المباراة النهائية مباراة تحديد صاحب المركز الثالث للبطولة في الرابعة والنصف، والتي تجمع بين البافانا بافانا جنوب افريقيا والبلاك ستارز او النجوم السمراء منتخب غانا. واللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة بتهنئ الشعب المصري وتعلن ترتيبات الختام. اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وهي تهنئ جماهير الكرة المصرية والشعب المصري بتحقيق إنجاز التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فإنها في الوقت نفسه ترجو من جماهير الكرة المصرية مواصلة مؤازرتها لمنتخب بلادها الأولمبي من أجل الفوز بالبطولة في لقائها النهائي غدا إن شاء الله أمام منتخب كوديفوار. وتؤكد اللجنة على ثقتها في قدرة وإمكانيات لاعبي مصر والجهاز الفني في استكمال الإنجاز وإسعاد الشعب المصري. وبهذه المناسبة فقد اتخذت اللجنة المنظمة كافة الاستعدادات لأن يكون ختام البطولة عيدا كرويا واحتفالا بنجاح تنظيم البطولة كما اعتدنا واعتاده منا الأشقاء الأفارقة وعيون العالم الذي يتابعنا. قد تقرر في هذا الإطار فتح أبواب استاد القاهرة الدولي الذي سيشهد اليوم الختامي يوم الجمعة غدا إن شاء الله اعتبارا من 1 ظهرا على أن يغلق أبوابه في 6 مساء استعدادا لانطلاق الحفل الختامي للبطولة في 6:30 مساء قبل المباراة النهائية المحدد لها 8 مساء فيما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع كما ذكرنا في 4:30 عصرا واللجنة المنظمة للبطولة إذ تضع كل الترتيبات اللازمة ليوم ختامها فإنها تأمل من جماهير الكرة المصرية الزاحفة نحو استاد القاهرة الدولي الالتزام التام بكافة الضوابط المنظمة التي تم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها فقط بدخول حامل تذاكر المباراة وبطاقة المشجع فان اي دي تفاديا للوقوع في حظر مخالفة التعليمات التي تضع صاحبها تحت طائلة القانون واللجنة المنظمة إذ تعلن ذلك فإنها تدعو جماهير الكرة للإسهام في إنجاح هذا العرس الإفريقي والاستمتاع بفعاليات هذا اليوم الجميل وأن تنعم بكل عناصر الأمان التي من أجلها تم وضع هذه الترتيبات. إن شاء الله الختام خير ختام والتمساح الصغير يستطيع أن يلتهم الفيل الإفواري وتحصد مصر البطولة ليعود الشباب ما وقع فيه الكبار. بهدف لا شيء قبل هذا اللقاء انطلاقه لصلاح محسن يسقط صلاح محسن حكم اللقاء مدي ايه انطلاقه لصلاح تغطيه دفاعيه موجوده وكره تعلى من احمد قار من سامويل اوبنج يلعب عرضيه ارضيه يشتتها الدفاع وادي تسديده جديده بنفس الطريقه خطيره جدا مرور خطير خطير خطير وهدف اول مرور خطير وهدف اول عن طريق قائد منتخب غانا يبوا يسجل الهدف الأول لمنتخب غانا من تمريرة عرضية حريرية من سامويل أوبن عملوا عليها بروفا في المرة الأولى وربنا ستر عملوها تاني جت هدف وكأن منتخب مصر لم يشاهد البروفا الأولى بنفس الطريقة من ساربونج إلى سامويل أوبن عدى سامويل أوبن بالمهارة لعب عرضية أرضية روعة يقابلها حسب المعاد يبوا استلام من ابو الفتوح لكن تطول منه الى خارج المرور والاختراق شوف عدى ازاي من اسامه جلال شوف عدى ازاي من محمد عبد السلام ولعب العرضيه في النهايه من كريم العراقي غير منضبطه على الاطلاق يقطع اللاعب ايفانز منسا افضل لاعبي منتخب غانا في المباراه الماضيه امام الكاميرون وكان خد جائزه افضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم سجل 3 اهداف في 3 مباريات سجل في مرمى سموحة والإنتاج الحربي وأسوان رمضان صبحي هذه كرة سهلة تصل للحارس يتقدم يتوغل على حدود 18 يلا رمضان العرضية ولكن في النهاية الكرة إلى خارج الملعب ضربة ركنية مرور واختراق من ثنائي الجبهة العرضية من رمضان صبحي على الأمام القريب يتم التشتيت مرة تانية مصطفى محمدي يضغط النهاردة بيشارك أساسي عمار بدلا من ناصر ماهر المصاب اللي بيتمنى له السلامة كان بدأ ناصر ماهر اللقاء الماضي أساسيا وأتعرض يبوا خطيرة جدا خطيرة جدا والكرة إلى خارج الملعب. أوسك وبينا كان في وضعية انفراد مواجه تمام أو كريم العراقي، كل دول قدرتهم على الاستخلاص قدرتهم. أدي بوا وأدي الكرة العرضية ومحمد صبحي، أدي محاولة الغانا جوه 18 تطول إلى خارج، يضغط عمار حمدي يا ولدي عمار، يلا صلاح، صلاح محسن تطول والكرة إلى خارج الملعب. ضربة ركنية، الضربة الركنية الثانية لشباب الفراعنة. ده بالفتوح يلعب الكرة العرضية على أمل قريب، ودي ضربة رأس من صلاح محسن ولكنها بعيدة عن المرمى، فرصة خطيرة لمنتخب مصر. صلاح محسن يبوا مع عمار حمدي، يعمل مخالفة عمار بيقول له أنا لاعب على الكرة، حكم اللقاء يحتسب ضربة حرة مباشرة. ودي إنذار كمان لعمار، تسديدة من مسافة بعيدة ولكن إلى خارج الملعب. فتوح ودي العرضية جو 18 ضربة رأس، الله الله يا مصطفى، الله يا مصطفى، يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى، الله يا مصطفى يا محمد، الله على هدف التعادل 1-1 منتخب مصر يفعلها الآن ويأتي بهدف التعادل. إيه يا عم مصطفى ده، إيه اللي أنت عملته ده، لسه في حلاوة كده، لسه في جمال كده. مصطفى محمد بضربة رأس رائعة يأتي بهدف التعادل لمنتخب مصر في إعادة لهدف المباراة الماضية بالكربون. ما عايز يستلم، ودي خلفية فين يا راجل، وتسديدة من العراقي، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. صلاح محسن في الأولى وكريم العراقي في الثانية، حد يظبط يا جماعة. مستمعينا الكرام، حنبارك لمنتخبنا بكرة إن شاء الله أن يحصد العروس الإفريقية، وعايز أسمع رأي مستمعينا الكرام فيما قدمه تماسيح النيل في هذه البطولة قبل أن يسدل غدا الستار على واحدة من أجمل البطولات الإفريقية تحت سن 23 سنة، بطولة كتبت بمداد من الذهب في التصميم وفي الإرادة وفي العزيمة وفي حب الوطن اللي عملوا ولادنا الصغيرين قدروا يمسحوا ولو دمعة سببها منتخب الكبار. دايما بيقولوا يعملها الصغار ويقع فيها الكبار، لكن صغرنا كبرنا وكبرنا صغرنا. مرة تانية، صغرنا كبرنا وكبرنا هم صغرنا. يعني ان شاء الله هناخد فاصل لمدة دقيقتين وحيحين ان شاء الله موعد اذان العشاء، وبعد العشاء ان شاء الله هنسمع رأي اصدقائنا المستمعين في الانجاز اللي حققه شبابنا في البطولة ان شاء الله، وان شاء الله يستكمل هذا الانجاز بان نحصد المركز الاول ونخطف العروس الافريقية. قولوا امين يا رب. ليلة الجمعة ان شاء الله تكون ليلة مباركة، ويعني تعود الكرة المصرية بشبابها وأمل المستقبل وإن شاء الله. وسؤالي، هل ينفع منتخب الشباب ده بالإضافة إلى محمد صلاح والباقي ورا؟ مرة تانية، هل نستطيع أن نعتمد على هذا المنتخب ليكون هو منتخب مصر الأول ويضاف إليهم محمد صلاح بالإضافة طبعا لمحمد الشناوي وعواد؟ هل يمكن الاستغناء عن كل الكتيبة دي ونسرحهم ونتفرج عليهم في البطولة المحلية؟ مفيش مشكلة، نسمع رأي أصدقاء المستمعين، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل وبعد أذان العشاء.

حشوش وأدب عظيم يتباهى بينا احنا ده كان رؤوف ورحيم صابر على المحنة وصلوا صلوا صلوا صلوا على رسول الله هذه الفترة يا ترى مين معانا وعايز يقول ايه؟ الو السلام عليكم يا استاذ احمد. السلام ورحمة الله وبركاته. كامل شهاب معاك يا فندم. اهلا بيك يا كامل بيه. اهلا وسهلا يا فندم. انا متابع حضرتك من بداية الفترة وحقيقي الكلام عن الكورة يعني فيه علامات تعجب شديدة. لما نلاقي منتخب ناشئين بيقدم كرة حلوة في حماس في وطنية في وفاء في انتماء بعكس المنتخب كبير كله محترفين وكله مصروف عليهم بالملايين. شوف حضرتك كل لعيب يعني تمنه كام. مش عارفين احنا كرة القدم يا كابتن شهاب عايزين نقول كرة القدم للرجالة. ايوه ونحط 10 مليون خط تحت الكلمة دي. بل في ستات في كرة القدم النسائية تفوقنا على الرجال. منتخب فرنسا، منتخب ألمانيا، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، منتخب كندا، بل بعض الدول الأفريقية يعني وصلوا لكأس العالم من السنة اللي فاتت. صحيح. وعايز أقول لحضرتك حاجة، اللعيبة الكبار دول اللي احنا صراحة كده يعني بعد ما خرجنا من أمم أفريقيا اللي فاتت من جنوب أفريقيا في الدور الستاشر وكان المفروض الفريق ده كله كان يتسرح، يعني احنا كنا عايزين لفلان والعلان الناس اللي بتيجي من بره دي. ويمكن شفنا احنا اللاعب اللي هو اللي اسمه النيني ده لما تسبب في هدف ملوش لازمة، راجل مختلف واخد بال حضرتك، ولعيبة كلها يعني تمنها عالي. يعني المفروض الناس دي خلاص كده كفاية عليهم يلعبوا في انديتهم زي ما حضرتك قلت حضرتك، فهم كل واحد منهم بيلعب لاسمه مش باسم مصر، عكس فريق الشباب الاولاد صراحة يعني بيموتوا نفسهم في الملعب. وبعدين عايز اقول حاجة برضو، المدير الفني هنا وهو هنا هنلاقي ان المدير الفني للشباب تظهر كده ان هو مهتم جدا جدا بالبطولة وحاطط في اعتباره ان احنا لازم نوصل لأولمبياد طوكيو 2020. في خطة ستيب باي ستيب بفكرنا بجيل 2006 مع حسن شحاتة، ما هو برضو نفس المزورة ونفس الفكر اللي كان حاصل ايام 2006 لو تفتكر يا استاذ كامل. طبعا طبعا تشعر بالحماس على شوقي غريب، وتشعر ببكائه بحرقته، واخد بال حضرتك، في الفرحه بالنصر وحضنه لعبته، واخد بالك، يعني تحس كده ان هناك فرق بين حسام البدري وبين شوقي غريب. يعني مش عايزين نقول مقارنه، عشان المقارنه هتبقى ظالمه في في في في رغم حق شوقي غريب. يعني تعود على الانتصارات كتيره، لم ولن ننسى الهدف اللي احرزه في الكوت ديفوار لو تفتكر معانا كابتن كامل في في 1986 في مصر. أيوه. لم مرر له جمال عبد الحميد الكره، هو كان احتياطي ونزل وشحت نزله، ومايكل سميث نزله، جاب الجون الثاني. أيوه. صعدنا لدور ال16، كنا قاب قوسين. أيوه. او ادنى اننا نخرج من البطوله بعد ما السنغال جابت فينا هدف في مباراه الافتتاح لو تفتكر. صحيح. وبعدين احنا كان يعني احنا كان املنا ان احنا نصعد لنهائيات امم افريقيا اللي جاي، انما بالوضع الحالي ده لما احنا ناخد نقطتين من ماتشين المفروض ناخد منهم 6 نقط، وجزر القمر دي اللي هي مش موجوده على الخريطه الرياضيه خالص، ان هم يقدموا مباراه كده بالمستوى ده علينا احنا، واخد بال حضرتك، وانتعادلوا معاهم تعادل مذل. ما ينفعش، احنا عندنا توجو تعادل هنا. تعادل لو احنا ما كسبناش طبعا. يعني احنا عندنا جاينا توجو هنا، احنا لو ما كسبناش توجو يبقى انا كده خلاص مفيش امل خلاص، المجتمع ده المنتخب ده خلاص، واخد بال حضرتك. فهو فعلا انا كنت اتمنى فعلا ان المنتخب الناشئين ده هو اللي يكمل البطوله. يعني احنا قدامنا دلوقتي تقريبا هيبقى قدامنا سنه تقريبا على ايه نستكمل المسيره واللعب في افريقيا تاني بالنسبه للكبار. هل الفريق الحالي دوت يقدر بصراحه يعني يكمل المسيره ومعاه محمد صلاح؟ طبعا. بس في النظر بقى مين الكوتش بقى؟ احنا ما يا استاذ احمد الولاد دول مدرسه، دول الناشئين. يعني قاعدين تحت التدريب والتمرين والمعسكرات، ناس مستعديه لبطوله، مش ناس متجمعه على اخر وقت وكل واحد اللي عاوز يجي على مزاجه ومش عاوز يجي، واللي مش عاوز يلعب يتحجج بالاصابه، واللي ينزل يعمل يتفرج على نفسه. وبعدين اختيارات المدير الفني للمنتخب الكبير ايه؟ يعني فين جديد؟ في ناس كتيره احسن بكتير من الناس الموجود عندك، اللي هو المهاجم بتاع الاتحاد السكندري اللي الزمالك ساب، خالد عمر. خالد عمر ده ولد ممتاز، واخد بال حضرتك، عنده هجام، يعني سترايكر هجام بالظبط حضرتك. في لعيبه كتير حلوه، هو لازم يعني انا اخد من هنا ولا من هنا واجامل، لازم اهلي وزمالك ومعاملات. ما ينفعش يا استاذ احمد. هل نقدر نقفل على فريق الشباب يا استاذ كامل، على يبقى مثلا ايه، نخليه مثلا ايه نادي في الدوري باسم منتخب الشباب ويلعب بس باسم كذا، ويبقى اللعيبه دي بس مخصصه للمنتخب، ولا دي الفكره دي صعبه التطبيق؟ لا دي صعبه طبعا. ما ينفعش ان هو لو هيتعمل فريق في الدوري يبقى عليهم السلام، هيتخطفوا من هنا ومن هنا ومن هنا. لا وهتلاقي ممنوع حد هياخد منه، ولا اهلي ولا زمالك، عايز فريق مغلق او يلعب يعني مثلا بيه يعمل بيه مباريات بره بقى. يبقى ايه الفريق دوت؟ ايه هيبقى الفريق السياحي بتاعنا، هيلعب مع منتخب امريكا، هيلعب مع المانيا، هيلعب مع منتخب في اسيا، قطر، البحرين، الامارات، السعوديه. طب احنا ليه عايز اقول لحضرتك، احنا ليه ما نقفلش على على المنتخب ده ونحطه تحت عنايتنا عنايه شديده جدا، لان هم دول الامل في المنتخب الكبير. واحنا شفنا قبل كده الجيل بتاع طاهر ابو زيد والشله الجميله بتاعته دي اللي طلعوا، ما دول كانوا صغيرين كده، واخد بال حضرتك، وتصعدوا للمنتخبات الكبيره وعملوا عروض جميله وخدوا بطولات. فانا اتمنى ان شاء الله ان الولاد دول ياخدوا فرصتهم كويس، بس يبعدوا عن الغرور ويبعدوا بقى عن العروض اللي هتنهال عليهم. وحضرتك احنا بنتمنى ان شاء الله ان احنا نحصل بكره ان شاء الله على بطوله امم افريقيا للشباب، واحنا الحمد لله بنبارك انفسنا ان احنا وصلنا الاولمبياد طوكيو 2020، وان شاء الله منتخبنا كبير ما يخذلناش بقى في المباريات اللي جايه ويصعد برضه لتصفيات امم افريقيا ان شاء الله 2020 يا استاذ احمد. ان شاء الله. انا بشكرك استاذ كامل ومساء جميل ان شاء الله. شكرا يا فندم. يا مجدي يا مجدي يا مجدي عبد الرحمن مجدي يلا بينا على طوكيو. عبد الرحمن مجدي وقف على كره ابن الاسماعيلي واتحرك خطوه واتنين لا كره هديه يضع الكره في الشباك. عبد الرحمن مجدي ينهي النقاش تماما ينهي الحوار تماما يشعل مدرجات استاد القاهره الدولي مره اخرى. عبد الرحمن مصريه محاوله الان للثالث. لا لا لا لا لا لا لا لا الفرحه كملت يا عبد الرحمن مش ممكن يا مجدي على الفرحه سدد من اي حته يا راجل احنا كنا مستنيين ايه. شوف فرحه دكه البدلاء شوف فرحه هداف البطوله وزميله بيحرز هدفين. ياتي عبد الرحمن مجدي بتسديده جديده الان استلم وفات وعدى. دي العرضية جول 18 ضربة راس الله الله يا مصطفى الله يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى الله يا مصطفى يا محمد الله على هدف التعادل 1-1 منتخب مصر يفعلها الآن ويأتي بهدف التعادل. إيه يا عم مصطفى ده إيه اللي أنت عملته ده لسه في حلاوة كده لسه في جمال كده. مصطفى محمد بضربة رأس رائعة يأتي بهدف التعادل لمنتخب مصر في إعادة لهدف المباراة الماضية بالكربون. ما عايز يستلم ودي خلفية فين يا راجل وتسديده بالعراقي مش ممكن مش ممكن مش ممكن. صلاح محسن في الأولى وكريم العراقي في الثانية. طب اسمعوني واسمعوني وفهموني 95.9 FM في البحيرة. عشقنا عشقنا عشقنا عشقنا يا ما عشقنا تسهيل كله هل تحرم قواعد المونديال الأولمبي رمضان صبحي بأن يلعب في العرس العالمي؟ سؤال بيطرحه كثير من النقاد والرياضيين. هل القواعد الأولمبية ستحرم رمضان صبحي بسبب سنه في المونديال؟ لائحة المونديال توضح هل تحدد أعمار 4 لاعبين من مصر مشاركتهم في طوكيو. المنتخب المصري لكرة القدم المشارك في دورة الألعاب الأولمبية من جديد بعد غيابه عن النسخة الماضية في ريو دي جانيرو، يتشهد طوكيو اليابانية على تواجده مرة أخرى. نظام لعبة كرة القدم في الأولمبيات يتحتم أن يكون جميع لاعبي الفريق أعمارهم 23 سنة تماما أو أقل، باستثناء 3 لاعبين فوق السن المسموح به يدعمون منتخبتهم. أولمبياد طوكيو 2020 ستنطلق في شهر يوليو المقبل، مما سيؤدي إلى تواجد عدد من اللاعبين في منتخب مصر ممن أعمارهم تتعدى 23 سنة بأيام أو شهور قليلة في البطولة. رمضان صبحي، محمد صادق، ناصر ماهر، وأحمد رمضان بيكهام، جميعهم ستتعدى أعمارهم سن 23 سنة موعد انطلاق البطولة الأولمبية. وبتنص لائحة أولمبياد طوكيو في البند الرابع من المادة رقم 13 أن جميع اللاعبين الذين سيشاركون في العرس أو المنافسات يجب أن يكونوا من مواليد يوم 1 يناير 1997 أو ما بعده، مع السماح لـ3 لاعبين ممن أعمارهم تفوق هذا السن بالمشاركة والتواجد في المنافسات النهائية. وهنا تؤكد لائحة البطولة على أن جميع اللاعبين الذين شاركوا في تصفيات الأولمبياد يكون من حقهم المشاركة في العرس الأولمبي. أي أن الرباعي المصري لن يتم قيده في قائمة منتخب مصر بين الثلاثي فوق السن، وهو ما ينطبق أيضا على أي لاعب لم يشارك في التصفيات ولكنه من مواليد عام 97. ولائحة الأولمبياد لا تنظر نهائيا إلى موعد انطلاق البطولة، لكنها ترتبط باليوم الأول من شهر يناير من كل عام إقامتها، وهو ما يسمح لأي لاعب حتى لو لم يشارك في التصفيات من مواليد عام 97 بالمشاركة بشكل طبيعي دون احتسابه فوق السن. يعني إن شاء الله الأربعة اللي ذكرت أسمائهم، رمضان صبحي ومحمد صادق وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، جميعهم إن شاء الله هيلعبوا في العرس الأولمبي في طوكيو في يوليو 2020. معاك تحلو الدنيا أكثر، معاك بدوب في الليل وبسهر، معاك بتوه في دنيا تانية من غير محتر وفكر، معاك بروح في بحور بعيدة، معاك بملى الدنيا الجديدة، معاك فرحة وغنى وأماني وحاجات كتير سعيدة، معاك ويعريس الفرح الكابتن شوقي غريب. بعد المباراة كانت لي تصريحات متزنة عقلة جميلة، بيفكر بيحب تراب الوطن وما بيبصش لأي انتقاد سلبي، أي انتقاد إيجابي بيحطه في عقله وفكره وبينطلق منه، ما عندوش كبر، ما عندوش تكبر زي بعض المدربين، وانتوا عارفينهم مين. شوقي غريب من طينة هذا البلد، واللي بيحب الوطن بيحط ايده في ايد اي حد من اجل الوطن. هكذا هي كرة القدم، وهكذا هي الحكاية، حكاية ابو الشوق اللي بدأ مع 86 منتخبنا الفائز بكأس افريقيا وصاحب اغلى هدف في تاريخ حياته، الهدف اللي استطاع منتخب تماسيح النيل ان يصعده بعد ان التهموا الافيال الايفورية عام 86، وبهدفه فاز منتخب مصر بالبطولة بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى من الخروج الكبير في استاد القاهرة الدولي أمام 120 ألف متفرج حاضرين يشجعوا منتخب التماسيح. وبالشوء يعيد مرة تانية الأمال للكرة المصرية بعد أن حصد ثالث عالم في الأرجنتين بنجوم من ذهب. ومرة أخرى كمدرب عام مع ابن كفر دوار حسن شحاتة يفوز بكأس إفريقيا كلاكيت ثلاث مرات على التوالي، إنجاز لم يسبق لأي منتخب في العالم أن يحصل عليه. 2006 بالقاهرة و2008 و2010 في غانا وأنجولا. هكذا هو اللي بيحب بلده واللي مخه ودماغه فيها كورة ما فيهاش حاجة تانية وحب البلد. نسمع تصريحات أبو الشوق بعد المباراة الآن. معنا هنا صانع هذا الإنجاز الكابتن شوي غريب. كابتن شوي ألف مبروك، فرحت مصر كلها. دي الأول بنقدمها هدية للشعب المصري، شعب الجميل اللي النهاردة لأول مرة مباراة تحت 23 سنة يبقى فيها 80 ألف متفرج. تعبنا وتوفقنا وربنا ادانا ده عشان احنا تعبنا. كابتن شوي يعني فريق عنده شخصية، لا يمكن يكون ده 23 سنة ما شاء الله نمسك الغشب بنتأخر في النتيجة وبنرجع نكسب مرة تانية. النهاردة كسبانين ماتش التأول 3-0 نتيجة عريضة، والنهاردة كنا بادين بحذر شوية في الشوط الثاني منتخب مصر متوحش، قلت لهم ما بين الشوطين. ده اللي أنا قلته. قلت كل مباراة لها طريقة لعب وأسلوب لعب، وده أقوى دفاع جنوب أفريقيا أضعف دفاع في البطولة. لكن الحمد لله بين الشوطين أنا قلت حاجة واحدة بس، الجمهور ده ما شفناهوش في مصر إلا في 2006. لو هموت هروح طوكيو، واللي مش قادر يقعد. دي كانت كلمتي، وعدلت بعض الحاجات في الأداء والشكل بتاع دخول رمضان لجوه وعبد الرحمن، الاثنين بدل ما يلعبوا على الخطوط يشتغلوا من القلب مع مصطفى. والحمد لله الحمد لله اللي عملناه وذاكرناه ذاكرناه كويس جاب نتيجته النهارده. كابتن يعني انت واجهت شويه حرب في الصحافه احيانا اول ما توليت المسؤوليه، لكن النهارده بالعلامه الكامله بامتياز شوقي غريب ياخد مصر الاولمبياد طوكيو، حاسس النهارده انك رديت على كل لا ولا اي حاجه. اي حد عايز يقول اي حاجه واي حد يتكلم فوق دماغي كويس باخده ليا استفاد منه، واللي مش كويس خلاص هو ده رايي الشخصي. انا ما المواضيع دي كلها ولا تلزمني في اي حاجه. أهم حاجة مبروك للشعب المصري كله، ومبروك لبلدنا، ومبروك لجمهور الكرة الحلو وجمهورنا الجميل. والناس جات عايزة تفرح، فرحت عشان كان فيه فرقة وتيب بتقاتل عشان مصر. آخر حاجة انت ابن لأرض الطهرة، ابن مصر يا ليل يا 64 وصلنا وخدنا مركز رابع، عايزين ميداليه المره دي زي البرونزيه بتاعتك بتاعت 2001. انا عامل برنامج ومقدمه وكان امل كبير هنوصل، ولو تنفذ صدقني انا جبت ميداليه في الارجنتين، وباذن الله باذن الله اكررها لبلدنا باذن الله باذن الله. شكرا كابتن، اسعدت كل العرب. انتوا متشكرين جدا ومتشكرين. اللي قلبه على البلد اللي ينور عليك راسها يبقى راجل وابن راجل واللي حب الخلي ناسها يبقى راجل وابن راجل ده انت منها واللي منها بيبقى راجل وابن راجل اللي رفع ليها راسها يبقى راجل وابن راجل واللي حب الخلي ناسها يبقى راجل وابن راجل ده انت منها واللي منها بيبقى راجل عليها وكمان حاميها علشان راجل وابن راجل اللي مصرف عينه غالية راجل وابن راجل اللي نفسه يشوفها عالية راجل وابن راجل بيخاف عليها وكمان حاميها علشان راجل وابن راجل الله ينور اللي كان سنة بلاده. مستمعينا الكرام ومعي على هواء الثغر الكابتن وليد شعبان حكمنا الدولي. كابتن وليد مساء الخيرات. مساء الفل استاذ احمد وتحياتي للساده المستمعين. كابتن وليد غدا سيسدى الستار على العرس الافريقي للشباب تحت 23 سنه، كيف رايت البطوله وكيف رايت التحكيم في البطوله كابتن وليد؟ والله ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ان شاء الله بكره باذن الله والفرقه تاخد بطوله افريقيا بعد ما تأهلت في الاولمبياد ان شاء الله باذن الله. انا شايف ان البطوله عنوانها لمنتخبنا بالذات الاصرار والعزيمه والروح القتاليه، لان الفنيات ممكن نتكلم فيها كتير جدا وفي احيان كتيره خلال المباريات الاداء بتاع المنتخب ما كانش يروق لينا يعني ما كناش حابين نشوفه، ولكن الروح القتاليه والعزيمه والاصرار والحماس طغى على كل شيء وده الى حد كبير بيبقى مطلوب في البطولات اللي زي دي. يعني التحكيم يعني ايه رايك في التحكيم يا كابتن وليد؟ هل القاره الافريقيه نجحت في هذا المونديال تحكيميا؟ والله هقول لك حاجه، يعني انا ما بحبش اجاوب على الاسئله دي بنعم او لا، يعني موضوع التحكيم محتاج الى نقاش ومحتاج الى تفاصيل ومحتاج حاجات كتيره نتكلم فيها، لكن انا ما اقدرش اقول ان التحكيم في البطوله كان ناجح، ما اقدرش اقول كده وما اقدرش اقول ان هو سيء. يعني ممكن اقول مقبول، ليه؟ لان المستوى العام حاجه والاداء في المباريات حاجه تانية، يعني في حكام ادائهم في المباريات كان كويس ولكن المستوى العام للبطوله التحكيم لم يكن على المستوى المأمول، خاصه ان انا شايف يعني ان في جاب كبير بين التحكيم الافريقي والتحكيم الاوروبي في طريقه اعداد الحكم وفلسفه الحكم في تطبيق المعايير والاعتبارات واحتساب الاخطاء وحاجات كتيره جدا دي للاسف الشديد لسه مش موجوده عندنا، ولا عقليه الحكم الافريقي بصفه عامه مستوعبه ان الكوره بقت قوه وسرعه، رغم ان الورش العمل والاستماره اللي بيتعمل سواء في الاتحاد الافريقي او الاتحاد عندنا او كذا وكذا، لسه العقليه نفسها ومفهوم واستيعاب الحكم لاحتساب الاخطاء للاسف لسه برضه ناقصه حاجات كتيره جدا جدا جدا. فما اقدرش اقول ان التحكيم الافريقي يعني حصل على درجه الجيد، حتى انا ممكن اقول ان هو تحكيم مقبول. يعني ملحوظة عامة على الحكام الأفارقة في هذه البطولة كابتن، وقول لي يا لو كنت غلطان أنا يعني حوافق على هذا الرأي، رأيك كابتن وليد؟ كان في تأسد من الحكام الأفارقة كده، كان في يعني إيه مواقف عصبية ونرف كان عالي بخلاف الحكام الأوروبيين، في بسمة وفي طبطبة وفي حاجات حلوة في الملعب. ليه الحكم الافريقي في هذه البطوله انا ما شفتش حكم ابتسامه واحده في المباراه يا كابتن وليد؟ هقول لحضرتك حاجه، هو طبعا العمليه ما بتتقسم بحته ان الحكم يبقى ضاحك او مبتسم دائما او متهجم او عبوس او كذا، لكن الامر بيتوقف على خبرات الحكم في احتساب الاخطاء وفي اداره المباريات. فالتحكيم التحكيم الاوروبي مختلف تماما. يعني انا يعني لما نيجي نتكلم على التحكيم الاوروبي والحكام الاوروبيين وطريقه اعدادهم وثقافتهم والمسابقات اللي هم بيجروها حنوض كتير جدا جدا جدا نتعلم. لكن افريقيا احنا النهارده يعني اشهر دوريات موجوده في افريقيا، ممكن تلاقي شمال افريقيا، ممكن بعض البطولات في في في, في اسيا، لكن افريقيا 52 دوله، يعني في 52 دوري. يعني في في في دوري بروندي، في دوري في الزهير، في دوري كذا. فالامر بيختلف تماما في اعداد الحكم. فلما تيجي تاخد الحكام بتختارهم من على مستوى افريقيا وافريقيا وارض افريقيا، فلازم تلاقي حكام جايين من دوريات ومن مسابقات ضعيفه جدا. فطريقه اعداده وصقله بتبقى من خلال المعسكرات والسيمينار اللي هو بيحضره. يعني بيتلقى كل الخبرات وبيتلقى كل التعليم وبيتلقى كل الثقافه منين؟ من المعسكرات الصغيره اللي بتحصل. بعكس اوروبا. اوروبا الدوريات الاوروبيه يعني سواء في دول صغيره او دول كبيره تلاقي دوري، تلاقي حكام. طبعا مستواه متفاوت، ولكن عايز اقول ان التحكيم الاوروبي بصفه عامه يفوق بمراحل التحكيم الافريقي، يعني بمراحل رغم يعني مش عايز اقول ما فيش مجهود. في مجهود بيبذل من الاتحاد الافريقي للاعلام الحكام، وفي مجهود بيبذل من الاتحاد المصري، ولكن الامر بيتوقف على الحكم ذاته، الحكم نفسه، طريقه استيعابه، طريقه ادارته للمباريات. ولذلك بنلاقي في الدوريات الافريقيه مثلا زي شمال افريقيا زي الدوري المصري مثلا، نلاقي ان في حكم مستواه بيبقى عالي جدا في المباراه، اداؤه يبقى عالي جدا في المباراه، لكن لما تيجي تقول لمستوى التحكيم المصري ايه واقف فين، ممكن تديله درجه يعني جيد بالعافيه، يعني ممكن يبقى ايه يعني حاجه، لكن ممكن اداء بعض الحكام بيضاهي مستوى الحكم الاوروبي، لكن المستوى العام ما تقدرش تقول ان المستوى العام في التحكيم المصري مثلا يفوق التحكيم في اسبانيا او يفوق التحكيم طبعًا في ايرلندا. فرق خبرات كبيره طبعا. كابتن وليد، في فرق في فرق بس ما تقولش المستمع الكريم، في فرق بين المستوى والاداء. ممكن تلاقي اداء حكم كويس لكن المستوى العام للبطوله ضعيف. ختاما قلت على صفحتك امس في كلمتين ونص عشان فترتنا خلصت، قلت سأظل على العهد ومساندا لزملاء الحكام، ايه مبرراتك؟ مفيش اي مبرر، يعني طول عمري انا من ساعه ما بطلت التحكيم وحتى لما توقفت لجنه الاسكندريه وعضويه لجنه الحكام الرئيسيه، كل شغلي الشاغل هو المسانده والدعم الحكم المصري بصفة عامة، بصرف النظر عن أي اعتبارات من مسؤول من مش مسؤول والكلام دوت. أنا عايز أقول إن الحكم المصري يستحق إنك تقف جنبه، يستحق إن أنت تفصله، لأن المناخ اللي إحنا شغالين فيه للأسف زي ما أنا كتبت وقلت مناخ باسف ومتعصب. فالنهارده الحكم المصري كل التبعات بتاعة المناخ اللي بنلعب فيه هو اللي بيدفع فاتورتها، يعني الاداري ولا المدرب ولا حتى رؤساء الانديه ولا الاعلام، المستوى العام بتاع كره القدم بكل عناصرها في مصر، الحكم هو اللي بيدفع فاتورته في الاخر بخطا غير مقصود او بجوله رؤيه مش مظبوطه او الكلام ده. الحكم المصري لابد من دعمه، بس في نفس الوقت لازم الحكم المصري يقوم بشغله بقى، يقوم بعمله بما هو مطلوب منه. لازم يبقى في جديه وفي اخلاص وفي عمل جاد. وانا بطالب، وانا ولذلك انا بدعم جمال الغندور، لان انا شايف ان جمال الغندور حتى لو في اخطاء وسلبيات عنده ما بيبقاش يعني بسبب يعني سببها تعمد او تعنت او تسلط او سيطره، لكن طالما في كميه عمل في اخطاء. ايوه طبعا كابتن وليد شعبان، بطالب جمال الغندور دي كابتن جمال الغندور ان هو يكون فيه كتيبة عمل يعني مش انا حتى كل كلامي بوجهه لجمال غندور بوجهه لجمال غندور شخصيا، يعني مع تحفظاتي الكامله لاعضاء لجنته ورفاقه في العمل. انا معلش يعني انا ما بحبش اوجه الكلام ليهم، لان خلاص يعني الكلام ما لهوش حاجه. انا بشكرك يا كابتن وليد، ونتمنى لك ونتمنى للتحكيم المصري كل خير، وان شاء الله غدا بنفرح سوا بفوز منتخبنا الوطني بالعروس الافريقيه. شكرا لك يا كابتن وليد. بالحب بدأنا اللقاء وبالحب وصلنا إلى ختامه. لكم كل الأمنيات من جمال الفرماوي، رامي سلامة، محمد خميس وأحمد وهبة. هنا الإسكندرية. مشوار الحب.